جماعة التكفير وجماعة الفساد. هم قريبون من جماعة التكفير يا اخوان. نعم نعم، كان أسامة يتمنى مني أن يأخذ كتابه أنني أكفر علي عبد الله صالح. أسامة وأسامة بن لادن، هذا دليل ماذا يا إخوان؟ على أنهم يكفرون المسلمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باد أحدهما. فإذا قلت بحديث آخر لأخيك يا كافر، فإن كان كما قلت وإلا رجع عليك. أي نعم.